صباح الجمعة، ساعتنا الآن 7:05. صباح الفل. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير. صباح الخير. قاعدوا نسمع أنا وإنا كل الغرايب قدامنا وطريق سلامة يوصلنا وأغاني تملى القلب حنين. صباح الخير. فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. صباح الخير. صباح الخير مروة. صباح الخير يا إيمان. نصبح على أمان هلال مهندسة الصوت، والصباح جميل لداليا محمود من أسرة الإخراج. وإن كنا فريق عمل نسائي، ولكن بعون الله حنسعد المستمعين إن شاء الله. وحوارنا لمستمعينا الكرام: العلاقات السعودية المصرية. أنا اضطريت أقول السعودية قبل المصرية عشان أنا حسكها كده. شوفي، إحنا مش عارفين نقول من الأول السعودية المصرية ولا المصرية السعودية، بس عموما هما أختين. هما أختين. هتقولي دي قبل دي مش مشكلة، بس هما أختين في الأول وفي الآخر. مش بس العلاقات، العلاقات دي والزيارة دي ليها موضوع تاني. احنا طول الفترة هنتكلم عن أصداء الزيارة. احنا عايزين نتكلم عن الود. الود اللي انت وانت ماشية في الشارع لمساه من الناس البسطة. مش هنقول المحللين السياسيين، مش هنقول الخبراء، مش هنقول الاستراتيجيين، احنا بنقول الناس البسطة اللي في الشارع اللي حاسين بمدى أهمية الزيارة دي وبمدى حميمية هذه العلاقة اللي بتجمعنا بالأخت العزيزة السعودية. إيمان، انت عارفة انا حاسة نوع من انواع الفرحة الجديدة علينا. زي يعني هي مش جديدة، بس انا مش عارفة ليه حاسة انها يعني اكتر بهجة، اكتر يعني اشتياق. مش عارفة الزيارة المرة دي من خادم الحرمين السعودية، الخادم يعني خادم الحرمين، الكثير من ملوك السعودية جم، وعلى فكرة قعدوا كتير. اللي انا اكتشفته من البحث على الانترنت ان مش اول مرة زيارة لملك بتقعد 5 ايام. ساعات كانت 5 ايام، ممكن كانت بتوصل لسبعة ايام كمان على فكرة. يعني مش اول مرة تبقى تاريخية وطويلة كده، بس المرة دي فيها حاجة غريبة، حاجة جديدة، حاجة فرحة زيادة. ليه؟ سهلة قوي، عشان هي رد قوي، رد مدمور مختوم بختم ملكي. احنا مع مصر ومحدش هيفرقنا عن مصر. المشككين اللي قالوا ان في موقف متغير ما بيننا وبين السعودية، في اختلافات وبوادر، يعني المغرضين في الافكار، انت عارفة المغرضين قالوا ايه. فمحدش علق، ولكن الزيارة جاءت بختم ملكي رد على الكلام اللي اتقال. على فكرة الـ يعني المتخصصين السياسيين قالوا ان الزيارة دي معروف معادها من زمان جدا، يعني من قبل يمكن الشائعات او اي شيء من ذلك، لانها فترة طويلة فمن زمان وهي مخصص لها. فتخيلي ان هم من قبل اي اشاعات وهم واخدين الخطوة، لازم يعملوا كده ومش فارق معاهم اي كلام يتقال. خلي القادة، خلي السياسيين، خلي خلي خلي خلي خلينا نوصف الصورة الجميلة دي وصفيها للمستمعين. ست جميلة مصرية أصيلة، ست كبيرة رفع أيديها للسماء، ست بسيطة قوي لابسة الحجاب ورفع أيديها للسماء، والعنوان بيقول يا مارو في الشارع المصري لخادم الحرمين، مرحبا بك في بلدك التاني. أهلا بخادم الحرمين، شعب مصر يرحب بكم. والصورة بسيطة قوي، فيها تعبير لأم أيمن وفيها تعبير لعم محمود. أنا ممكن أقول أم أيمن وأنت تقولي عم محمود. أم أيمن بتقول، أم أيمن دي بتبيع بعض الأدوات المكتبية البسيطة، وبتقول أنا فرحت بقدومك يا ملك، يا ست الملك لمصر، أنا متفائلة بالزيارة، سمعت في الفترة القريبة أحاديث عن توتر العلاقات، تخيلي بشوفي مدى استيعابها للمواقف اللي بتحصل، في توتر في العلاقات السعودية المصرية، ما فهمتش تفاصيل اللي كان بيجرى، لكن الزيارة جاءت لتؤكد زيف هذه الادعاءات وتؤكد الحقيقة الراسخة اللي هي بين مصر والسعودية، ان هم اشقاء لا يفترقان ولا يأتي لهما خلاف. طبعا هم اكيد اللي كتب الخبر هو ترجم كلامها باللغة العربية، باللغة العربية اللي تصلح للنشر. قولنا بقى عم محمود قال ايه ببساطة شديدة. عم محمود قال هو في هنا رمضان كمان، وفي ناس كتير على فكرة بتتكلم من الشارع المصري. عم محمود هو راجل بسيط في وسط البلد، بيقول المصريين دايما ما يستبشرون خير بزيارة قادة المملكة العربية السعودية لمصر، فهم جميعا يكنون الحب لمصر ويقدرون دورها. هو كلام فعلا يا إيمان، هو ما هو إلا مترجم باللغة العربية الفصحى ليصلح للنشر زي ما انت قلت. تمام بس. طيب تعالي بقى نشوف الرئيس السيسي والهاشتاج اللي قام به ترحيب بالملك سليمان، سلمان عفوا، ملك سلمان. السيسي أطلق ليه هاشتاج بيقول فيه ايه، ارحب باخي جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين على ارض وطنه الثاني مصر. واختتم السيسي كلمته بهاشتاج مصر ترحب بالملك سلمان، وهذا الهاشتاج شهد مشاركة واسعة من المواطنين فور اطلاقه للاعلان عن ترحيبهم بزيارة ضيف مصر الكبير. انت عارفة ايمان حاجة بقى لسه حصريا، يعني ده تاني اعلى هاشتاج في العالم، تخيلي. هاشتاج السيسي ولا هاشتاج لا هاشتاج السيسي. هايل، انا شايفة معك هاشتاج تاني. انا عندي هاشتاج ردا بقى على الهاشتاج بتاع سيادة الرئيس، نسمع الهاشتاج من سلمان بن عبد العزيز. بيقول طبعا ده خادم الحرمين الشريفين على موقع التواصل الاجتماعي، بيقول لمصر في نفسي مكانة خاصة، ونحن في المملكة نعتز بها وبعلاقاتنا الاستراتيجية المهمة للعالمين العربي والإسلامي، حفظ الله مصر وحفظ شعبها. إذن نعود تاني للكلمة الجميلة اللي قالها ست رئيس السيسي، أرحب بأخي جلالة الملك سلمان، أهلا بخادم الحرمين الشريفين على أرض وطنه الثاني مصر. أهلا بخادم الحرمين، شعب مصر يرحب بكم. We'll be right back. أهلا بخادم الحرمين، شعب مصر يرحب بكم. مستمعينا كمان على صفحتنا 107.4 FM بيرحب بيك جلالة الملك سلمان بباد سوقي، بتقول أحلى صباح على البرنامج العام وأتمنى لم الشمل العربي وأمجاد يا عرب أمجاد. ساعتنا الثامنة إلى الربع. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع طريق السلامة، تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة طريق السلامة. دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان. يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين أهلا بيكوا على طريق السلامة. النهاردة هكمل معاكوا اللي بدأناه في الحلقة اللي فاتت عن التركيز، اتكلمنا فيها عن أهميته وخطورة عدم التركيز والانتباه. النهاردة هكمل معاكوا إزاي أحافظ على تركيزي أثناء القيادة. أولا لازم يبقى عندي قناعة إن قيادة السيارات بتحتاج انتباه دائم، وعلى السواق إنه يركز كل اهتمامه في القيادة، ما يشغلش باله بغيرها، يكون دائما مستعد. قيادة من غير تركيز خطيرة زي القيادة وانت مغمض عينيك، لأنك بتكون مغمض عقلك. طب إزاي أحافظ على تركيزي أثناء القيادة؟ بالي طرق كتير. أول حاجة الاعتياد على التركيز، أتعود إني أركز. فالتركيز عادة قبل كل شيء، زي ما الشرود عادة. مهم انك تجاهد نفسك وتبعد عن اي حاجة تقلل من تركيزك. كمان مستوى السكر في الدم، فانخفاضه يسبب الصداع وعدم التركيز. في دراسة اعدتها المنظمة الالمانية للسلامة على الطرق في برلين للاحتفاظ بالتركيز في خطوات محددة. زي ايه؟ اول خطوة ممارسة التمارين قصيرة على الاقل كل ساعتين من القيادة. تقف وتتمشى بجوار السيارة، ده هيعمل استرخاء للعضلات وتعزيز للدورة الدموية، وده طبعا في الرحلات الطويلة. حاجة تانية، امسك بعجلة القيادة من الجنبين واضغط بايديك الاتنين عليها بقوة، احتفظ بالوضع ده دقيقتين وبعدين ابسطها. شد عضلات البطن واحتفظ بالوضع ده دقيقتين وبعدين استرخي. شد الفخذ واحتفظ بالوضع ده دقيقتين ثم استرخي. اضغط اجزاء الظهر بالتناوب باتجاه ظهر الكرسي، يعني اضغط بظهرك في اتجاه الكرسي. حرك الراس ببطء على الكتف اليمين والكتف الشمال بالتبادل. لكن طبعا الكلام ده كله مش وانت سايق، لازم تقف وتقوم بعمل هذه التمرينات المحددة. وطبعا في الحالات المرضية قد يحتاج الامر لتناول بعض الادوية والفيتامينات، بس ده بعد استشارة الطبيب. واخيرا لا تنشغل بغير القيادة، فالقيادة مسؤولية، ركز وانت سايق. فمقعد السائق ليس مكانا لأحلام اليقظة ولا للشخص الغاضب أو المتوتر أو المنشغل. الموضوع مهم. مع أطيب أمنيات وزارة الداخلية برحلات آمنة، ودائما تصحبكم السلام. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أهلا بخادم الحرمين، شعب مصر يرحب بكم. البركة إن شاء الله زيارة موفقة فيها كل الخير للبلدين. وزير التجارة لمجلس الأعمال المصري السعودي بيقول إيه؟ حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يتناسب مع قوة ومتانة العلاقة. ده إن دل على شيء يدل على إن في إن شاء الله في يعني تبادل كتير كتير كتير ومشاريع ضخمة إن شاء الله في طريقها إلينا. أنت معاكي حاجة تانية؟ إحنا معنا كتير عموما مش كده؟ بس معنا نانسي. مش بس إخوات وبلدي يا بلد، إحنا بقينا شركة ومدام النية خير. أهلا بخادم الحرمين، شعب مصر يرحب بكم. السفير أحمد قطان سفير خادم الحرمين الشريفين في مصر بيقول أرقام مفاجئة صارة في الاتفاقيات الاستثمارية. هيئة الاستثمار تأسيس 3744 شركة سعودية باستثمارات 6 مليارات جنيه في 46 عام. والبورصة تستقبل زيارة الملك بمكاسب 1.6 مليار جنيه. على البركة. مستمعينا بيرحبوا لسه بزيارة وبيقولوا محمد عبد الحي بيقول العلاقات المصرية السعودية علاقات تاريخية، فقد بدأت عام 23 مر عليها أكثر من 90 سنة وهي أحسن صحة وأحسن حال وفي تنمية وحب بين الجانبين. إن شاء الله دايما مع بعض إيد واحدة. محمد أبو الخير بيقول التاريخ والجوار واللغة والدين من أوثق الروابط بيننا وبين الأشقاء السعوديين. مدحت المدني. مدحت المدني بيقول أهلا ومرحبا بخادم الحرمين الشريفين في مصر العروبة أرض الكنانة جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، أهلا بصلة الدين والرحم واللغة والجوار، نورت مصر وشعب مصر، يا رب انصر الأمة العربية يا رب. أمين أمين. من صفحتنا 107.4 FM لتليفون البرنامج اللي عن تليفوننا كام؟ 2752-92-303. تليفون التاني 2754-84-124 وعليه دلوقتي مكالمة. ألو. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا كل عام وانتم طيبين بداية شهر رجب. وانت طيبة. أنا اسمي مدام سمية سليم من القاهرة. أهلا بك مدام سمية. أهلا بحضرتك. تاني حاجة بقى طبعا بنقول كلنا لا أهلا أهلا أهلا بخادم الحرمين. وعلى فكرة أياميها بقى كان الأمير سلمان، ما كانش لسه بقى الملك سلمان، فأثناء حرب 56 جاء متطوعا إلى القاهرة أو إلى مصر للمشاركة في صد العدوان الثلاثي، وله صورة على فكرة متصور وهو لابس الملابس العسكرية ومنضم إلى قوات القوات المصرية في حربها ضد العدوان الثلاثي. مذكرة تاريخ كويس مدام سمية. أضيف عليك يا مدام سمية. أنا مدرسة التاريخ أساسا. أهلا بيكي. أهلا مدام سمية. أوصيكي خير بأولادنا لو سمحتي، حببيهم في تاريخ بلدهم، خليهم يعشقوا بلدهم، كل ما يقروا في التاريخ أكتر حينغمسوا في أرض مصر وحيحبوها أكتر إن شاء الله بإذن الله. مدخلتك جميلة مدام سمية، بنشكرك عليها. ربنا يخليكي. شكرا جزيلا. وأنا فرحانة قوي بالأغاني الجميلة قوي اللي بتزوها دي، اللي رجعت لنا كده الإحساس بالقومية العربية وبالإحساس إن إحنا يعني لسه العرب لسه أمجاد يا عرب أمجاد. خليكي معانا، هنسمعك اغنيات من مكتبه الاذاعه من مكتبه البرنامج العام، هتسعدك جدا ونورتينا مدام سمية. انا متشكره لكم جدا جدا كل فريق العمل وكل عام وانتم طيبين. السلام عليكم. وعليكم السلام. مع السلامه. أمجاد يا عرب أمجاد. حصار على نوهات يحكمها رجال شداد أهلا بخادم الحرمين شعب مصر يرحب بكم. حبك قلبي وطني يا وطني الشعب العربي وطني يا مالي بحبك قلبي وطني يا وطني الشعب العربي اللي ناديت في الوحدة الكبرى بعد ما شفت جمال الثورة انت كبير واكبر كتير من الوجود كله من الخلود كله يا وطني نرجع لصفحتنا 107.4 FM وأحدث رسالة وصلت لينا عبد السلام محمد إسماعيل. أولا نهنئكم بالتغيير الذي طرأ على استوديو الصباح بالتخلص من تكدس البرامج والذي كان يحول دون تفاعلكم مع المستمعين بالقدر الكافي. بس والله كنا بنعمل بنتفاعل بقدر الإمكان. ومروة تشهد كانت حتى لما الكمبيوتر بيتعطل طلع دخلة طلع دخلة بتحديث الموبايلات. فاكرة يا مروة؟ بس أنا أهم حاجة نسعد المستمعين ربنا يتمها على خير الكمبيوتر وما يهنكش إن شاء الله. إحنا بيكمل وبيقول ثانيا أرجو أن تثمر هذه الزيارة بوضع مشروع الربط بين أراضي البلدين الشقيقين ربطا بريا لأول مرة منذ قيام دولة إسرائيل والتي فصلت بين مشرق الوطن العربي ومغربه خاصة مع قيام إحدى الشركات اليابانية بطرح مشروع لإنشاء نفقين للربط بين مصر والسعودية بديلا للجسر البري والذي يتكلف 4 مليارات دولار ويتم تنفيذه خلال 7 سنوات ويختصر الرحلة بين القاهرة لمكة المكرمة بري 10 ساعات. أنا تخيلي 10 ساعات بيننا وبين مكة كأنك رايحة نقول شرم الشيخ مثلا يعني بالريست كده بالريست كده. بنشكرك على هذه المساهمة. قوميتنا اللي بنحميها اللي حياتنا شموع حواليها قوميتنا اللي بنحميها اللي حياتنا شموع حواليها جنة بتضحك للي سالم وجحيم ساير على أعديها جنة بتضحك للي سالم وجحيم ساير على أعديها شوفوا بيروت بعد العدوان الاستعمار فيه والطغيان شوفوا بيروت بعد العدوان الاستعمار فيه والطغيان كبر الشعب وقوته سالم وبورسعيد حكايتها اتغادت عاش وانتصر الشعب العربي يا حبيبي اهلا بخادم الحرمين شعب مصر يرحب بكم. صباح الجمعة صباح الخير ساعتنا الثامنة. Thank you. جرايد قدامنا وعناوين جرايدنا كلها نقولها. ومن الأهرام، منشط الأهرام بيقول: نقلة استراتيجية في العلاقات المصرية السعودية، التعاون الثنائي وقضايا العرب على مائدة السيسي وسلمان. وعلى جريدة الأخبار: السيسي يرحب بالملك سلمان ويشيد بمواقفه، أما خادم الحرمين فبيقول: لمصر في نفسي مكانة خاصة، حفظها الله وحفظ أهلها. كمان على الأخبار: استقبال حافل للعاهل السعودي ورئيس يمنحه أرفع وسام مصري اليوم. عاش سلمان يا بلادي، عاش سلمان، عاش سلمان ملكنا، عاش سلمان. أما الجمهورية فعنوانها: قمة مواجهة التحديات العربية، اتفاقات استثمارية تدخل حيز التنفيذ فورا. وعلى المصري اليوم: سلمان في القاهرة، شراكة تتحدى العواصف وقمة مصرية سعودية في الاتحادية اليوم. اليوم السابع. وعلى الدستور: مصر قيادة وحكومة وشعبا ترحب بخادم الحرمين الشريفين، المدفعية تطلق 21 طلقة ترحيبا بوصول الضيف الكبير. أهلا بخادم الحرمين، شعب مصر يرحب بكم. وجريدة الوطن منشطها بيقول: الرئيس والملك، لقاء الرسائل الواضحة، السيسي وسلمان يبحثان ملفات الأزمات، التعاون الاقتصادي السعودي للتنمية يوقع 10 اتفاقيات غدا. إذن إلى تفاصيل الزيارة وما جاء على جريدنا من عناوين. يعني كل جرايدنا النهارده في الحقيقه يعني موضوع الزياره مستحوذ على كل المواضيع فيها فعلا، العناوين والتفاصيل. تمام، فاحنا مش هنتعبكم، حضراتكم خليكم معانا واحنا هنلخص ليكم حوالي 7-8 جرايد من 5، لا مش من 5، من 4.5 بنحاول نلخصها لحضراتكم. السيسي يستقبل خادم الحرمين وسط أجواء حافلة، الزعيمان يشهدان اليوم مراسم التوقيع على اتفاقيات التعاون بين البلدين. العلاقات المصرية السعودية شراكة استراتيجية بين ركيزتي القوة والأمن والاستقرار بالمنطقة. صحف الرياض بتقول: علاقاتنا بمصر لا تقبل المساومة ومهمة موحدة لاستعادة المنطقة. ومطار القاهرة تزين بأعلام البلدين وطوارئ قصوى للزيارة. وجامعة القاهرة تمنح الدكتوراه الفخرية لخادم الحرمين الشريفين. وخادم الحرمين يلقي خطابا أمام نواب الشعب في جلسة خاصة للبرلمان يوم الأحد القادم. الجامع الأزهر مستعد لاستقبال خادم الحرمين الشريفين. وأيضا يقول: مشروعات سعودية ضخمة لدعم رسالتنا. والاثنين: منح الدكتوراه الفخرية لسلمان من جامعة القاهرة. والسيسي يطلق هاشتاج للترحيب بالملك سلمان. والملك سلمان يرد بهاشتاج آخر. ومن كان معنا قدمنا الهاشتاجين على الهواء منذ قليل. أيضا من عناويننا: 450 مليون ريال من السعودية لتطوير قصر العين القديم. والبورصة تستقبل زيارة الملك بمكاسب 1.6 مليار جنيه. نقلة نوعية جديدة في العلاقات المصرية السعودية. السيسي وسلمان يتفقان دعم التعاون الثنائي وتعزيز العمل العربي المشترك. كل الشكر والتقدير لأشقاء المملكة العربية السعودية. أهلا بخادم الحرمين، شعب مصر يرحب بكم. مهاب في الألام طويل قامة، قديم قديم عهد باستقامة. مهاب في الألام طويل قامة، قديم قديم عهد باستقامة. مثيل أبيه أشباها وفعلا، عصي الوصف سلمان الشهامة. مثيل أبيه أشباها وفعلا، عصي الوصف سلمان الشهامة. له من كل مكرمة علاها، له المجد الدليل له الدعامة. له من كل مكرمة علاها، له المجد الدليل له الدعامة. فريد اللطف في يسر وعسر، ويسبق فعله عطفا كلاما. نرجع من تاني لعنواننا السريع. توقيع 14 اتفاقية بين القاهرة والرياض ومجلس الأعمال المصري السعودي بيقول ملتزمون بتطبيق اقتصاد السوق الحر. 3000 شركة سعودية تستثمر في مصر وفرت 2 مليون وظيفة. والسفارة السعودية بالقاهرة تقيم اليوم حفلا كبيرا على شرف استقبال خادم الحرمين بحضور كبار رجال الدولة والشخصيات العامة. وفي أول سابقة من نوعها لقائد عربي، خادم الحرمين يوجه كلمة من تحت قبة البرلمان، والأحزاب والأعضاء يرحبون بالزيارة. لسه معنا الكثير من كل ما يخص هذه الزيارة، زيارة الملك سلمان للقاهرة. أهلا به مرة ومرة ومرات كثيرة مدة 5 أيام. بس نعرف حالة الطقس مع خبير الأرصاد الجوية والمتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية أستاذ وحيد سعودي. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. أهلا أستاذ إحنا. من فضل حضرتك نعرف تفاصيل عن حالة الجو. والنهاردة طبعا تحت تأثير موجة شديدة الحرارة بدأت اعتبارا من الأمس، لكن هي ذروتها النهاردة وبكرة هتصل فيها درجة الحرارة العظمى على سبيل المثال اليوم على القاهرة 40 درجة مئوية، ده طبعا في الظل. لذلك نصيحتي لكل السادة المستمعين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، والابتعاد عن الأنشطة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط نظرا لنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة اللي بدأ بالفعل الآن ووصل إلى حد العاصفة الرملية على الطرق الصحراوية. وإن شاء الله هذه الموجة من الارتفاع في درجات الحرارة تنكسر يوم الأحد لانخفاض 10 درجات مئوية، ثم توالي درجات الحرارة انخفاضها يومي الاثنين والثلاثاء القادمان. وهناك احتمال طبعا لسقوط أمطار خفيفة اليوم على المناطق الغربية للبلاد، قد تمتد لمساء اليوم وغدا إلى القاهرة بإذن الله. يعني الانخفاض العشر درجات ده هيبتدي من يوم الحد ويستمر يومين، وبعدين توالي درجات الحرارة انخفاض، يعني انخفاض آخر يوم الاثنين والثلاث. فأنا النهاردة بتكلم في 40 درجة، يوم الحد 30، يوم الاثنين قد تصل ل 24 درجة مئوية درجة الحرارة العظمى على القاهرة. أستاذ وحيد أنا بس بتأكد من الرقم اللي سمعته النهاردة، النهاردة درجة الحرارة هتصل ل 40 في الظل. في الظل، في الظل يا خبر. فارق حوالي 5-6 درجات في الشمس. والله دي بتتوقف على نسبة الرطوبة وسرعة الرياح واتجاهها. طب هو في نسبة رطوبة النهاردة؟ لا منخفضة جدا طبعا. طب الحمد لله. الحمد لله من حسن الطالع يعني. وده يعني بيحدث في مثل هذا الوقت من كل عام يا صحيف؟ ايوه يا فندم، وانا فاكر يعني في مرات عديدة كنت سجلت مع حضرتك، وكان برضه في نفس التوقيت حدث فعلا نشاط الرياح وارتفاع ملحوظ في درجات، وده الربيع حضرتك التقلبات الجويه الحاده والسريعه في حاله الجو. استاذ وحيد سؤال بس، يعني هل انخفاض درجات الحراره معناه ان احنا يعني برد ولا في المعدلات الطبيعيه؟ لا هو يعني يوم الاثنين والثلاث اقل من المعدل اقل ونحتاط بقى مساء الاثنين والثلاث ان الجو هيبرد ثاني حضرتك يعني لكن هو طبعا النهارده وبكره لغايه يوم الاحد لا نخفف من الملابس مفيش مشاكل حضرتك من درجه حراره عاليه ويا ريت كمان يبقى في غطاء للراس وما شابه ذلك عشان ما نتعرضش لاشعاع الشمس تمام استاذ وحيد عايزين نتعرف على درجات الحراره مع حضرتك السواحل الشماليه زي القاهره والوجه لحضرتك شمال الصعيد الفيوم بني سويف المنيا اسيوط من 41 ل 42 ترتفع هذه الدرجات على اقصى جنوب الصعيد الاقصر واسوان من 43 الى 44 درجه مئويه استاذ وحيد سعودي خبير الارصاد الجويه والمتحدث الرسمي شكرا جزيلا لحضرتك وصباح الخير يا فندم صباح النور يا فندم شكرا شكرا يعني رسائل مستمعينا الكثيرة حنا جرجس بيقول يا رب احفظ وبارك كل بلادنا العربية ومصر أيمن شفكة بيقول هناك رباط مقدس من المشاعر الدينية والقومية والتاريخية يربط مصر وأهلها والمملكة العربية السعودية حب وود وتفاهم وإخاء وكأنه طواف وسعي لمستقبل مشرق وتوأمة لمصر والسعودية أهلا بك خادم الحرمين في وطنك مصر بعد دقيقة من كتاب معنا اتصالات تليفونية على تليفوناتنا 257-92-303 و 257-84-124 وصباح الخير صباح الجمعة ويلا يا حبايبنا اسمعوا اللقاء ده هنا القاهرة دقيقة من كتاب أنا فيتامين ألف تجدونني في هذه الأطعمة الزبد والبيض والحليب كامل الدسم والجبن كامل الدسم وفي اللحوم وكبد الماعز والبقر وفي زيت كبد الحوت وفي الأسماك كالرنجة والسلمون والسردين والتونة هذه هي المصادر الحيوانية لوجودي وتجدونني أيضا في هذه الأطعمة الجزر والخضروات الورقية والطماطم والمشمش والموز والبطاطا وعصير البرتقال هذه هي المصادر النباتية لوجودي هل عرفتموني جيدة؟ كانت هذه دقيقة من كتاب فيتامين ألف بقلم دكتور عاطف لمضة من سلسلة دنيا الفيتامينات والمعادن أصدقائي صديقاتي جروب البرنامج على الفيسبوك هو دقيقة من كتاب دقيقة من كتاب إعداد وتقديم شيرين ماجد أهلا بخادم الحرمين شعب مصر يرحب بكم يا برهم يا هتعيش على حلمنا واللي نقوله اليوم محسوب على عمرنا وعلى تليفونات البرنامج العام معنا اتصل ألو أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نتعرف على حضرتك معاكي كريم السلوك من اسكندرية اللهم بارك لنا في رجب وشعبين وبلغنا رمضان كل سنة عليكم طيبين ومنك في شهر رجب الكريم وحضرتك طيب اتفضل مشاركتك على الهواء والله الواحد اولا نحب نرحبه بالملك عائل المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سليمان بن عبد العزيز نحب نرحبه في مصر جامد قوي واتمنى ان هو يزورنا في اسكندرية ان شاء الله رسالتك وصلت له على الهواء كل يا رب كل الناس اللي في اسكندريه يرحبوا بجلاله الملك وان شاء الله زياره موفقه ان شاء الله لمصر شكرا يا كريم يوصل أدرية يوسف، تضامن الدول العربية واتحادها ضرورة في ظل ما يحاط بنا الآن. مصر والسعودية جناح الوطن العربي، مرحبا بك جلالة الملك سلمان. وسميرة محمود بتقول صباح السعادة والخير والعمل والحب، أنا متفائلة جدا جدا، ويا رب يكون الخير كله لمصر ويديم المحبة بين الشعبين العربيين والشقيقين يا رب. مدحت حسني، أهلا بك الملك سلمان في بلدك الثاني مصر، زيارة في عين كل الحاقدين والكارهين لمصر، يا رب النصر والعزة لمصر خاصة وللعرب والمسلمين أجمعين. ومن موقع التواصل الاجتماعي لتليفون البرنامج العام، ألو صباح الخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة مروة. أيوة يا فندم. أستاذة إيمان عبد الحليم. أهلا بيك. معكم حسن بغداد عبد القادر من الأقصر. أهلا بتحيات وتحياتنا لأهل الأقصر كلهم. الله يخليك يا أستاذة إيمان، الله يعزك وبارك فيك يا رب. يا رب يخليك. أهلا بالضيف الكبير جلالة الملك سلمان. هو حد يا أستاذة إيمان ينسى مواقف الملك فيصل؟ لا طبعا. في حرب 73. طبعا لا. ما حدش ينسى برضه موقف الملك سلمان نفسه في 56 لما اتطوع في الجيش المصري. شوف حضرتك الرئيس السيسي لما كان وزير دفاع قال كلمة، والكلمة دي بتتحقق، قال مصر عمرها ما هتنسى اللي وقف معاها ومش هتنسى اللي ما وقفش معاها. بالضبط كلام مضبوط يا استاذ ايمان. وده علاقات تاريخيه من اقدم الزمن، يعني اقدم التاريخ السعوديه المصريه دي، وهي ان شاء الله ممتده الى ما شاء الله، ممتده الى ما شاء الله باذن الله. الله يخليك يا استاذ ايمان، انت نورتنا، الله يعزك ويبارك فيك يا رب. شكرا. سلامنا لأهل الأقصر كلهم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ أجمان؟ أهلا بيك. مين معانا؟ ازي صحتك؟ محمد فريد أحمد حسن أبو خليفة الإسماعيلية. أنا بخير ويا رب حضرتك تكون بخير. أرحب بجلالة الملك سلمان ابن عبد العزيز، وصراحة مواقف لا ننسى مواقف الملك فيصل في 73، ولا ننسى مواقف الملك عبد الله في 30 يونيو. فصراحة يعني شرفنا ثم شرفنا ثم شرفنا. طب الله. شكرا لمداخلتك معانا، وننتقل لصفحتنا تاني. وليد إبراهيم سنبل بيقول زيارة ملك السعودية لمصر أسعدت الشعب المصري، لأن الزيارة في وقتها لأنه رد ملكي على متانة العلاقات المصرية السعودية، فالمصير واحد والخطر واحد. أهلا بك يا سلمان، الخير في مصر رجل وقوم وقور حكيم، نورت مصر، ربنا يديم الحب والتقارب المصري السعودي. نرجع تاني للتليفونات. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا سيدة الفاضلة، أنتم بتقولوا من الصبح بتقولوا أن زيارة الوقتي أو زيارة الملك دلوقتي فيها حاجة. اسمحي لي بعد إذنك أنوي أن الحاجة دي بعد إذنك هي النخوة العربية والمروءة فعلا، أن الملك سلمان جاي دلوقتي في الظروف المحدقة بينا بالاتحاد الأوروبي وإيطاليا والتهديدات التي تحدق بنا بخصوص ريجيني وما شابهه. يا سيدة الفاضلة، إحنا كعرب عادتنا وتقاليدنا واحدة، بيننا أوشاج واحدة، وبعد إذنك يعني من هذا المنطلق يعني أنوه أنه يجب أن نقول فقط مرحبا به في بلدنا أو في مصر، لكأنما مصر تعتبر جزء من الأمة العربية. لما نقول بلد التاني مصر لكأن هناك بلد واحد وبلد اتنين، احنا بنقول بلدنا كلها واحدة بتتمتع بعادات وتقاليد وتاريخ وحضارة واحدة، يجب ألا نقول أول وتاني. وشكرا لك ومرحبا به مش بس على أرض مصر وفي مصر، مرحبا به في عيوننا وفي قلوبنا وفي رؤوسنا وفي وجداننا إحنا كعرب. يا رب يا رب الزيارة دي فعلا تدينا دفعة للأمام لكل بلادنا العربية، بقى نتمسك بالوتد العربي، الحضارة العربية. هو من كتر جمال كلمات حضرتك أنا ما تعرفتش عليك يا فندم. مين حضرتك؟ يا سيدة الفاضلة، أنا اسمي يسرية عبد الحميد من العاملين بوزارة القوى العاملة والهجرة. أحييكي مدام يسرية ونورتينا النهاردة وصباح الفل، وإحنا كمان بنرحب معاكي بجلالة الملك. طبعا طبعا طبعا بعيوننا. Ya la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la الدكتورة فاتن صديق على صفحتنا من بيروت بترحب بخادم الحرمين وبتقول نحن نرتبط بالسعودية وبملكها لارتباطنا بكل شبر في الأراضي المقدسة اللي بتهوى إليها قلوبنا ونشتاق لزيارتها. وكمان على مر العصور مرحبا بكم على أرض مصر العروبة. مستمعينا الحقيقة كتير قوي على صفحتنا وعلى التليفونات يا مروة. ألو صباح الخير. صباح النور يا فندم. بس أنا والله سمعت البرنامج وقلت يعني نفسي أشارك معاكم. أكيد اتفضلي نتعرف عليكي. كريمان مع حضرتك. أهلا يا أستاذة كريمان. أهلا بيكي حبيبتي. هو يعني بصي قدوم الخير كده قدم الخير واضح، يعني احنا في بداية شهر رجب وهلال شهر رجب، فأيام جميلة جدا نستقبل كمان معاها. كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة حبيبتي. نستقبل طبعا قدوم جلالة الملك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، فأكيد هو فعلا ده وطنه، أكيد مصر أم الدنيا ومصر الوطن الأم، وهي اللي بتحتضن يعني كل الوطن العربي. فأنا فعلا أضم صوتي للمكالمة السابقة، مفيش وطن أول وطن تاني. إحنا أنا منين ما أروح السعودية أكيد هتبقى بلدي. أكيد. ومنين ما أروح برضو مثلا الكويت دي بلدي، من العراق سوريا، احنا كلنا اكيد يعني كلنا اشقاء، عقد اللؤلؤ كده، وكل حباته متجمعه في يعني على رقبه مصر. حلو تعبيرك يا كريمان. شكرا قوي حبيبتي. بنشكرك وبنشكر مداخلتك معانا، وصباح الخير عليكي وعلى مصر وعلى كل مستمعين. ودايما مستمعاتنا الكريمه خليكي معانا وشاركينا، وصباح الفل عليكي. معانا اتصال كمان. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معنا؟ السيد محمد خليل من المنصورة. أهلا بك يا فندم. أنا لي اقتراح مباشر لحبيبنا الغالي الملك سليمان. تفضل. الاقتراح ده مش اقتراحي، ده اقتراح الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. تفضل. قال من 1400 سنة وقتها، هو وصى السعوديين أو الحجازيين يتخذوا من مصر لما تفتح عليهم جند كثيف، لأنهم خير أجناد الأرض. إحنا شعب مصر كلنا بنحب السعودية، أي حاجة شبر واحد في السعودية بيجرحنا. ليه ما يحصلش إن السعودية وإحنا عندنا والحمد لله ناس بتحب التراب السعودي، الواحد يبقى عايز يمشي حافي عشان ما يدوس على حاجة في السعودية كده ولا كده. إحنا بنحب السعودية، لما يفعلش هذا الامر وينفذوه على مر التاريخ محدش بصله. ليه ما يتخذش جند من عندنا واحنا موجودين؟ الواحد مش عايز حاجه غير هياخد يعمل عمره وحج ويموت في سبيل الله. انا عاوز هذا الاقتراح يصل تفعيل كلام الرسول عليه الصلاه والسلام على مدى السنين كلها. وانا عمال بفكر عايز ابعت لجلاله الملك او للجماعه حبايبنا في السعوديه يفعلوا كلام الرسول. احنا ناس كتير وبنحب السعودية، مش سيبك من الفلوس وسيبك من الكلام ده وسيبك من اي حاجة. احنا نتمنى ان الواحد يقول لك انا موت والدفن في البقية. استاذي الفاضل سيادة الرئيس، مش بس السعوديين، قال للعرب كلهم احنا مسافة السكة ليكم. عموما احنا مكملين معاكم وبنشكر كل المستمعين، ونقول تليفوناتنا تانية عشان في مستمعين بيطالبوا بيها. 257-92-303 و257-84-124. واهلا بيها وبتحيتها ايمان السقعان على صفحتنا وبتهنينا وبتقول كل سنة وانتم طيبين وانت كمان طيبة. وبعد خمسة لقلبك نواصل الحوار. أنا أقول هنا للقاهرة لازم أخلي كل المحطات تعدل، كله يجي عندي يسمعني. خمسة لقلبك. إزاي الأسد يبقى على دماغك وتمشي في الشارع بالشكل ده؟ ما أنا كنت بلبس عليك أسكات. خمسة لقلبك. لعيب كرة اصلا الكرة جت في دماغه حسبوها هاند بول. جود مورنينج، صباح الخير. الحقني يا دكتور، قاضي يا دكتور، الحقني يا دكتور. طب بس بس بس بس قوليلي ايه اللي حصل؟ بس هدي نفسك. اهو حددت نفسي اهو. لا مؤاخذة يا دكتور، سكسس يزمي يا دكتور. تصور امبارح داخل عليا جوزي الساعه طب وانت عملت ايه؟ بعد عنك بقيت زي المجنونة. هندب عندها عليه يا لبلب يا فصيح يا فصفص يروح من عادي حواجبه. طب وليه؟ انا عارفه يا دكتور بقيت له كمان هيتحت في النوم. هو غرغر ايه؟ إيه انت بتهزهزي؟ بهزر ايه انت كمان؟ هو انا بقى فيا نفس اهزر؟ لا لا لا انت بتهزهزي السرير كده ليه؟ شايف يا دكتور؟ الحقني بقول لك اكشف على جوزي اوام. يلا يا شاطر وادي السماعه اهي خد نفس قول اه. لا ده معدته بايظه خالص. هو غرقيه ما انا صح صح صح ما انا عارفه انك صحيح لكن بعد ايه؟ بعد ما رشفت دمي. لا لا انا صح صح صح صحتي بومبه اهي. اذا انت هتعرف احسن من الدكتور. يا بطبط من فضلك يا دكتور شوف له اي علاج حالا من فضلك. يا بطبط ازاي بس انت مش كنت عيان؟ عيان مين انت يا دكتور؟ مسأسأها جرايه استاذ قصدي يعني مسأسأ مسأسأ مصدق ده مصدق ده ده لا مصدق ده قول انت مصدقها. هي دي عفاف. عفاف هي الست اسمها دادا. دادا حد يقول على مراته دادا قدام الدكتور؟ دادا ده انا بقول هو دادا بقول له دادا داويني يعني. بتقول لي انا؟ ايوه انت يا دادا. وبعدين معك يا استاذ انت فاكرني مراتك انا كمان؟ لا لا لا يا دادا يا دادا دك توتو توتو توتو انا عي. لا كفايه بقى انت العيان ولا حاجه. ازاي بس يا دكتور؟ امال امبارح كان بيقول عي ليه؟ ده كان دايخ ليه؟ ايوه صحيح ايه حكايه دايخ دي؟ فاول حاجه كنت بغبغ بغبغ. لا المرض ده ما ردش عليا ابدا. لا لا كنت بغبغ بغبغان بغني بتغني. هو فيه غنوه يا عالم فيها دايخ دي؟ طب ما تقول لنا حته من الغنوه دي بقى. لا لا معلش النهار هر. لو النبي لا تغني غني يا جوز جوز. حاضر يا مرات رات. قول لنا بقى غنوه الدايخ. دايخ دايخ دايخ دايخ دايخ خلص من الله. يا نهار اسوس. طيب ادي الغنوه امال كنت بتتطوح ليه؟ ايوه كنت بتتطوح ليه؟ انت انسجمت في الغنى يا حفيظ. طب لما كنت بتغني ومنسجم في الغنى ايه اللي خلاك تعمل في السرير زي الاكيل؟ اصلي متعوع. متعور فين؟ لا لا متعوع متعود انام بالزازة. ايه متعود تنام بالزازة؟ لا لا لا متعود انام بالزازة بالظبط بالظبط ساعة 9 بالليل. وهو ده يخليك وانت بتغني ومنسجم تترمي على السرير مرة واحدة؟ ما هو معاد نومي جا وانا في وسط الغنوة. اسكت انت كمان سيبني افهم. لا انت مالكش حق ابدا اجره السكه وخدتها جعان وكلب تبقى بتعيط ليه بقى؟ بعيط على الزمن اللي خلى واحد زيك يصرف عليا. خمسه القلب مع تحيات انا اللي بقلب انا اللي بخرج وامثل وامنتج والحن واغني انا بنفسي. ايمن فتيحة ده اسم ده امال فعل. سمعنا بيرحبوا من قلوبهم بيك سيادة الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين

صباح الجمعة على موجات البرنامج العام من القاهرة. خير بلدنا. خير بلدنا. إنعام سلوسة. رضا إدريس. بصراحة يا حنداوي يا أخويا عندها حق، ما أنت مش عاجبك حمادة اللي تقدم لبنتك فاطنة، ومش لازم يعني يعجبني، وبصراحة بقى مش عاجب فاطنة كمان. إيه عملك بقى؟ أعمل إيه دلوقتي يعني؟ عموما يا أخويا أنت عارف بقى مخ الستات، حاول تصالح مراتك شلبية، أنتوا مالكوش غير بعض. ماشي يا سناء ماشي. صباح الخير يا سليم. صباح النور يا عماد. ايه مزعل اختي شلبيه ليه؟ هي اللي مزعله نفسها يا سليم. مراتك ام عيالك ما ينفعش تزعلها يا عماد، لازم تحافظ عليها. وانت يا سليم ارضك ام زرعك ما ينفعش تزعلها يا سليم، ولازم تحافظ عليها برضه. مش فاهم ايه اللي انت بتعمله يا سليم ده؟ حط السماد في الارض. ده سماد ايه ده يا سليم؟ انا عارف، اقول وجبه وخلاص. ما ينفعش يا سليم، انت زارع فلفل ودلوقتي في مرحله التزهير. مش فاهم يعني عايز لك ماجنوم ايفر جرو. اشمعنى؟ عالي الفوسفور والنيتروجين ومناسب للارض القلويه، سماد حامضي وتحليله مضمون وموجود على طول. وانا ايش عرفني؟ اسال يا سليم اسال، اللي يسال ما يتوهش. مش مادي الماجنوم ايفر جرو ده احط منه قد ايه؟ طالما انت زارع فلفل يبقى تحط من 1.5 لـ2 كيلو للفدان بعد الشتل مباشره واثناء التزهير في الاسبوع. طب ما قلتش ليه كده من زمان يا هنداوي؟ وهو انا عايز اعرفك انت ولا اختك؟ يا سليم سليم الحق اختك شلبيه. مالي؟ اغمى عليها في البيت ومش عارفه افوجها. راحتي اختي. سؤال الحلقه، ايه السماد المهم في التزهير للفلفل والخضار؟ يتم الإجابة على 30 حلقة مجمعة وإرسالها على عنوان شركة إيفرجرو للأسمدة المتخصصة، القرية الذكية، شارع 15، مبنى 93، والجائزة عبارة عن 5 رحلات عمرة لخمس فائزين، مقدمة من شركة إيفرجرو. وغدا نلتقي مع خير بلدنا. الفقرة الاقتصادية لنشرة 9 مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر، نعمل معا لخير بلدنا. الأخلاق بتصنع الإنجازات. مين جعان وأكلته؟ مين تاه ووصلته؟ مين غلط فيك وسمحته؟ مين هد وانت بنيت؟ مين اتوجع وانت دعيت؟ مين خرب وانت وعيت؟ سفراء الأخلاق كتير، شارك معنا في حملة أخلاقنا لتسليط الضوء عليهم. احكي لنا عن سفير أخلاق تعرفه على هاشتاج أخلاقنا. يلا نعيش بأخلاقنا. أهلا بخادم الحرمين، شعب مصر يرحب بكم. عاش سلمان يا بلادي، عاش سلمان، عاش سلمان ملكنا، عاش سلمان، عاش سلمان يا بلادي، عاش سلمان، عاش سلمان ملكنا، عاش سلمان، والشعب كله يرد عاش سلمان. ألو ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك يا أحمد محمد سعيد من قفل الزهرة الغربية. أهلا بيك وبأهلي الغربية، تفضل. أنا برحب بزيارة الملك سلمان وأقول لكم كل سنة وأنتم طيبين بدور الرجب إن شاء الله بإذن الله، وبرحب بزيارة الملك سلمان في مصر إن شاء الله. كل سنة وأنت طيب وأهل الغربية كلهم بخير. كل سنة طيبين حبيبي. وأنت طيب، نشكرك. السلام عليكم. وأنت مع السلامة. ألو. ومعنا تليفون كمان. ألو. ألو. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. أهلا بيك، مين معنا؟ أحمد رسلان من جزيرة الإباب في كرنس، وعضو المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي. اهلا بك يا استاذ احمد. طبعا الزياره دي طبعا نتمنى من الله ان تكون نواه لاستراتيجيه عربيه لهدم المخططات الغربيه للشرق الاوسط والتقسيم، وده بينطبق على قول الرسول لما قال للسعودية هنيئا لكم بالبر الغربي فإن في خير جنود الأرض، ونتمنى من العرب أن يفيقوا من المخططات التي حيكت لهم، ومن خلالها فقدنا أكثر من 1.5 مليون قتيل وأكثر من 14 مليون لاجئ وتريليونات دولارات. فنأمل أن يكون العرب يفيقوا لبعضهم البعض، وأن تكون سوق عربية مشتركة، وأن يكون هناك جيش عربي موحد لدحر العدوان الغربي الأمريكي الصهيوني، لدحر لاستغلال المقدرات العربية، ونأمل أن تكون مقدرات العرب للعرب وأموال العرب للعرب. إن شاء الله نأمل ذلك أستاذ أحمد، ويا رب يجعلها بداية لأن يكون العرب مقومة دولة عظمى. وهنيئا لنا بهذه الزيارة. هنيئا جميعا لنا، وأهلا بي جلالة الملك سلمان. أهلا بي. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع حضرتك أحمد جابة من اسكندرية. أهلا بيك وأهلا بأهل اسكندرية، تفضل. الله يخليك، خفيف البصر. وعايز أهني أهديكم أولا برنامج بتاعكم، وأهني حضرتك يا أستاذ أمان. أهلا بيك. وأهني جلالة الملك سلمان بوصوله القاهرة، ويا ريت يجينا اسكندرية زي ما قال المتصل اللي قبلي مني. نعم، كريم كان من اسكندرية. يعني هو جلالة الملك لو في فرصة ان هو حيزور محافظات مصر كلها، بس انت عارف برنامجه بيبقى يعني في محدد ال ياريت. شرف كبير قوي لمصر، والله شرف كبير جدا لنا لمصر، وفرحة كبيرة والله. حد يبلغ جلالة الملك بان شعب اسكندرية في انتظاره. ومعنا اتصال تاني، شكرا ليك. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتعرف بحضرتك. مصطفى من نجد يا فندم. اهلا يا استاذ مصطفى. اهلا بك. احنا طبعا بنرحب بجلالة الملك وزيارته لمصر، دي حاجة عظيمة جدا وبنفخر بها كلنا بصراحة، وياريت فعلا يشوف كده مصر ويخش المحافظات ويروح شرم الشيخ ويشوف السياح اللي هناك واللي ويسمعش كلام الاشاعات اللي بيتقال على مصر. لا، هو مش عمره ابدا هيسمع كلام الاشاعات، لانه لو كان سمع كلام الاشاعات ما كانش جه مصر. ايوه ان شاء الله. يعني عندنا محافظة المنوفية فيها حاجات عظيمة جدا، يمكن برضو دي من المحافظات اللي هي ما تقوم حقها. اهلا بيكم كل مواطني المنوفية كلهم، اهلا بيهم على مغاسة برنامج العام، ورسالتك وصلت يا استاذ مصطفى، وصباح الخير. ام عبد الرحمن على صفحتنا بتقول يا الف مليون اهلا ومرحبتين، صباح الفل سمو خادم الحرمين الشريفين. لا شك بان العلاقة المصرية السعودية علاقة وطيدة منذ زمن، ولا يخفى على احد صغير او كبير مدى المحبة والالفة والكاريزما اللي تجمع الشعبين. شكرا لك ام عبد الرحمن. منها لجنة بتقول صباح الفتح والسلام من اسم عبد الفتاح وسلمان، مصر ام الدنيا والسعودية اخت كبيرة كلنا بنحبها، ربنا يديم المحبة والسلام على كل العرب. كلنا محبة والغرام سعودي في قلبه الغلاك الكثير، حبنا الليل حبه لك عن الحب الغير، وعشقنا علشان الزعلان مننا على صفحتنا مروة. نحن لا ننسى وصية الملك السعودي الأول والد الملك فيصل عندما أوصى أبنائه فقال أوصيكم بأهل مصر خيرا فهم سندا لكم. لا ننسى قول الزعيم عبد الفتاح السيسي في احتفال الخريجين في الكلية الحربية، دوما سوف ترون معا، السعودية هي الجناح الثاني مع مصر للحفاظ على القومية العربية. علي شلش من كفر زيه. طب احنا عدينا وقت أخبار خفيفة، بس مستمعين زعلانين مننا. طب آخر مكالمة قبل أخبار خفيفة بسرعة لو سمحت، مين معنا؟ صباح الخير. صباح الفل. مين معاك؟ وانتم طيبين ودايما البرنامج العام موفق بكل النجوم اللي فيه. اهلا بيك. مين معانا؟ محمد شلتوتي المنزله الاهليه. اهلا بيك، اتفضل استاذ محمد. ازيك يا استاذ مروه؟ اهلا. بقول يعني النهارده زياره الملك سلمان اعطت الضوء الاخضر بان هناك يعني علاقات مميزه ما بين الدولتين المملكه ومصر، وفي نفس الوقت قفلت كل الافواه والابواق اللي كانت بتثير الشائعات والغرائز السيئه في الـ يعني اقول لك مثلا قناه في كذا، ده السعوديه واقعه مع مصر، ده امريكا قالت لا مش عارف، كل الكلام ده كله، كل الكلام ده كله يعني الحقيقة لا وجود له، وترجمها الملك سلمان بالفعل وليس بالقول، وهو في زيارة حميمية لمصر تستمر 5 أيام، بنرحب بيه على أرض بلده. بعد أخبار خفيفة والله بوعدكم، لو في وقت هنكمل معاكم رسائلكم وتليفوناتنا. أهلا بيكم، ده إن دل على شيء يدل على مشاعر الشعب المصري الجميلة لخادم الحرمين الشريفين. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. بعد صباح الخير، أهلا بيكم، ويلا على عناويننا. نبتدي ببرنامج الملك سلمان اللي قدرنا ان احنا نتعرف عليه، بس هو برنامج الحقيقة مكثف، ربنا يعطيه الصحة ويكمله. اليوم مؤتمر صحفي ظهرا عقب انتهاء جلسة المفاوضات الرسمية بالاتحادية. جلسة المباحثات الرسمية بالاتحادية. والأحد خطاب للملك سلمان أمام مجلس النواب. وأيضا الأحد زيارة لقصر العيني لوضع حجر أساس تطويري ب500 مليون ريال. والاثنين منح الدكتوراه الفخرية للملك سلمان من جامعة القاهرة. وعندنا الحقيقة تفاصيل عن الزيارات اللي قاموا بيها ملوك السعودية لمصر. العنوان بيقول فيصل أكثر ملوك السعودية زيارة لمصر يليه سعود. نقول خصص الملك سعود مؤسس المملكة العربية السعودية مصر، وخصها ب5 زيارات مختلفة، بدأت حينما كان أمير للعاصمة السعودية الرياض عام 26، وعقب حادث استهداف المحمل المصري في أرض الحرم، وعقب تنصيبه ملك للسعودية قام ابن عبد العزيز بزيارة جديدة لمصر عام 54، التقى فيها مع الرئيس الراحل محمد نجيب، كما زار عدة أماكن في القاهرة زي مصنع طائرات ألمازة ومصنع الزخيرة والقناطر الخيرية والأهرامات وجامعة الدول العربية. أما الملك فيصل والذي تولى شؤون المملكة العربية عام 64 وخصص أول زيارة قام بها إلى مصر في العام التالي، والتقى خلالها الراحل عبد الناصر في محافظة إسكندرية، وكرر نفس الزيارة مرة ثانية عام 69 من أجل الإعداد للقمة العربية 5، والتقى فيها الرئيس عبد الناصر لبحث أوجه للاستعداد للقمة العربية. وفي عام 75 قام فيصل بجولة خارجية زار فيها عددا من الدول العربية، اختتمها بزيارة للمرة 7 إلى القاهرة. أما الملك خالد ابن عبد العزيز فتولى حكم المملكة عام 75، وقام بزيارة خاصة كانت هي الأولى والوحيدة إلى القاهرة للمشاركة في مؤتمر القمة العربية 8 خلال نفس العام. أما الملك فهد، قام الملك فهد بن عبد العزيز ب3 زيارات إلى مصر، كانت الأولى عام 89 بعد توجيه دعوة رسمية له من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. وأهلا مرحبتين جلالة الملك. من العناوين إلى لدينا طقس شديد الحرارة حتى يوم الأحد اعتبارا من اليوم، بعدها ستعود درجات الحرارة انخفاضها وتعود لمعدلتها من جديد. كل عام وأنت بخير عزيزي المستمع، اليوم غرة رجب. الاختراق العلمي للمجتمع العربي بجامعة الفيوم، تحت هذا العنوان دارت الندوة التي نظمتها كلية دار العلوم جامعة الفيوم برعاية رئيس الجامعة دكتور خالد حمزة، ومن جامعة الفيوم لجامعة حلوان، حيث تستضيف كلية الآداب المؤتمر الدولي الثالث بعنوان رؤى التغيير اتجاهات جديدة في اللغويات والأدب والترجمة من 12 إلى 14 إبريل، حيث يشارك نخبة من الأساتذة والباحثين من مختلف الجامعات المصرية والأوروبية والأمريكية. المؤتمر يبحث الاتجاهات البحثية الجديدة ذات الصلة بهذا المصطلح في مجال علوم الأداب واللغويات والترجمة. المؤتمر ينظمه قسم اللغة الإنجليزية والفرنسية بكلية أداب جامعة حلوان، هكذا صرح دكتور أحمد خاطر أحد المشاركين ومنظمي المؤتمر. 46 سفينة عبرت قناة السويس أمس، ووصول 63 ألف طن قمح روسي للإسكندرية، وتسع حاويات لميناء دمياط. ومصر تتقدم للمركز الخامس أفريقيا في تصنيف الفيفا. مصممة أزياء إماراتية تدعم السياحة المصرية. يكرم المجلس القومي للمرأة بعد غد مصممة الأزياء الإماراتية العالمية لدعمها تنشيط السياحة في مصر. مصري سفير للشباب بمنظمة رئيس الإيطالية. مصر عضو بلجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ملكات جمال العالم يصلنا إلى الإسكندرية، خليك فاكر مصر جميلة. سلمولي على مصر، سلمولي على الحبايب وبعثولي، سلمولي على مصر، سلمولي على الحبايب وبعثولي سلام أمانة والنبي، سلام أمانة والشوق أمانة والنبي، الشوق أمانة سلام أمانة والنبي، سلام أمانة والشوق وتفاصيل الخبر بتقول أعربت 70 ملكة من ملكات جمال العالم عن سعادتهن البالغة بزيارة مصر من أجل تنشيط السياحة وزيارة معالمها الأثرية والسياحية، مؤكدات أن مصر بلد الأمن والأمان والمصريين اتعاملوا معهن بكل حب ولطف. وقالت ملكة جمال روسيا عقد بعد مؤتمر صحفي تم عقده في مكتبة الإسكندرية، تعامل المصريين معنا كان جيد جدا، ورسالتي للعالم وللروسيين بصفة خاصة، مصر أم الدنيا وبلد الأمن والأمان وليست كما تروج وسائل الإعلام. ملكات جمال ملكة جمال الولايات المتحدة قالت وأبدت إعجابها الشديد بمدينة الإسكندرية، بتقول مدينة جميلة وأحلى ما فيها أثرها. أما بقى أمال رز منسق مسابقة ملكات جمال العالم قالت إيه؟ قالت أنها لاحظت أن الدول التي تستضيف ملكات الجمال تكون محل أنظار الجميع، مؤكدة أن مصر بها أماكن سياحية وأثرية كثيرة، ومن خلال ملكات الجمال وزيارتهن يتم التعرف عليها لتنشيط السياحة، وأنه يتم التعرف عليها ويتم إرسال دعوة لجميع ملكات دول العالم، ولم تعتذر دولة واحدة عن المشاركة، وتم الاتفاق مع كل ملكة جمال من أجل تصوير فيديو مدته 3 دقائق بلغتها الأصلية وليس باللغة الإنجليزية للتحدث عن مصر ومعالمها وأثرها. ولا أي كلام، ولا أي كلام في أغاني ألف حبيب، ده أنا مصر حبيبتي في كفة وكل الدنيا في كفة. ولا أي كلام، ولا أي كلام في أغاني ألف حبيبتي وكفة، ده أنا مصر حبيبتي في كفة. موجات البرنامج العام نسمع، تفضل يا مروة. في 10:07 ما يطلبه المستمعون والعديد من الأغنيات ومنى بطاح، وفي 13:10 الفترة المفتوحة الكلم الطيب والدكتور حسن مدني، وفي 14:15 وأسرة برامج الأطفال انتظروا أطفال النهاردة، وفي 9:10 بانوراما مصرية والفترة المفتوحة صوت مصر. وقبل انتصاف ليل القاهرة بربع ساعة، أوتار موسيقية مع نزل الدسوقي وضيفها دكتور علاء حسين صابر بكلية التربية الموسيقية والجامعة الأمريكية وعازف العود والقانون. وبعد انتصاف ليل القاهرة بنصف ساعة، محطة إذاعة في أقل من ساعة مع الزميل محمد فؤاد وضيفته الكاتبة الصحفية نهى عمران مدير تحرير مجلة صباح الخير. وفي 12:10 موعدكم مع منوعات درامية. يا رب كل برامجنا تنال اعجابكم. شكرا لكم وبكره اخبار خفيفه جديده ان شاء الله. اخبار خفيفه. وعلى صفحات الوطن ده احنا فيه حاجات كثيرة جدا لم تقرأ، بس يعني ان شاء الله طوال اليوم هناك المزيد. الترحيب المصري بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اتخذ اشكالا اكثر عمقا. البعض بحث عن صور الرجل القديمة الذي يرتبط بمصر ارتباط عميق، والبعض صمم لافتات بسيطة على سبيل الترحيب لينشرها على صفحاته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، وسط حالة من الاحتفاء التي ظهرت بوضوح عبر مجموعات من الهاشتاجات والتي احتلت المراكز الأولى بتويتر وفيسبوك. أهلا جلالة الملك. أهلا بخادم الحرمين، شعب مصر يرحب بكم. صحتنا هيقبلوا اعتذارنا ان شاء الله، لان هم مقدرين احنا ما دخلناش باي دقيقه من وقتنا ولا ثانيه علشان نرضيهم. اخبار، تليفونات، مساهمات على الفيسبوك. طب احنا بسرعه نشكرهم: محمد عبد الحي، علاء عبد الرازق، علي موافي، علي عادل، الراغب الطحاوي، احمد بلتاجي، مجدي عبد العاطي، ابراهيم شوقي حجر، اماني نادي، منى محسن، بسمة امل، وليد صنبل، منال بدوي، محمود المنشاوي، وعلي الشلش، احمد حسن، سميره محمد، والسعيد، واحمد بلتاجي، واحمد اشرف، وانا دسوقي، وايام وليالي، احمد الزملكاوي. احنا حاولنا نقول كل الاسامي، والله ما تزعلوش مننا، ان شاء الله نتواصل دائما من خلال موجات البرنامج العام المحبه لكم. اهلا جلاله الملك بنقولها وبيقولها معانا كل شعب مصر. شكرا وتحيه من فريق عمل اليوم: امان هلال، هندسه الهواء، الاخراج دنيا محمود، مروه امين. شكرا جزيلا ايمان عبد الحليم. دائما نلتقي على خير وفي حب مصر، واهلا اهلا بكل محبي مصر. Just my